أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في هذه المحاورة في تمثيل الصيف والشتاء؟ إيش؟ في هذه المحاورة. محاورة. أي نعم. ها. في تمثيل الصيف في تمثيل الصيف والشتاء. ها. ونصها: عزيز الصيف عزيز الشتاء، واحد منكم يكبر عقله ويروح، مو حلو أنتم الاثنين جايين مع بعض، حلوا مشاكلكم بينكم وخلونا نعرف وش نلبس. بهذه الحالة صرنا نلبس سطوي. هذا يظهر يعبر عن انه يعني التعاقب، مرة حر ومرة برد ومرة كذا، هو كأنه يمثلهم انهم شخصين يعني يتحاوران وهو يخاطبهما، يعني يقول اصلحوا بينكم وخلصونا فكونا، ما ندري وش نلبس، لبسنا شتوي جانا الحر، ولبسنا صيفي جانا البرد، ما عرفنا لكم. وهذا كلام ايضا قبيح، لانه يتضمن الاعتراض على قدر الله، فالله هو الذي يقلب الليل والنهار ويراوح بين الحر والبرد والشتاء والصيف، فلا يجوز مثل هذا. كثير من الناس يقول والله ما عرفنا، لا جوها الرياض مر غبار مر كذا ومر كذا، حجب الرياض ما له حكم ولا هو يدبر، تدبير الله، إن جاء غبار فهو بقدر الله وإن صفى الجو فبقدر الله، ما يجوز التكلم بمثل هذا، لأنه يتضمن الاعتراض على القدر. عجيب، يقول وما عرفنا الجو الرياض مر الحر ومر برد ومر الحر، كيف المكان والزمان ما له تدبير، التدبير بالذي يقلب الليل والنهار سبحان الله. فلا يجوز يعني مثل هذا الحوار، لا يجوز يعني ذكره، لأنه يساق على سبيل الطرفة والنكتة، لكنها تحمل هذا المعنى السيء، تحمل هذا المعنى السيء. ولا يجوز إرسال هذه الرسالة إن كانوا جايين في رسالة أو تراسل الناس بهذه النكتة، ما يجوز، لأنها تتضمن الاعتراض على القدر. الحمد لله إن جاء الصيف البس مما أعطاك الله، ولا احتريت البس من الصيف وخلاص، احمد الله. يعني تريد يعني جو على كيفك، يعني جو معتدل دائما وابدا، يعني والله تكيف الحياه على مزاجك. سنه الله في العباد ان الاحوال لا تستقر، تارة كذا وتارة كذا، وهذا كله ابتلاء للعباد. إن جاء البرد فهو ابتلاء، وإن جاء حر فهو ابتلاء، وإن جاء غبار فهو ابتلاء. نسأل الله العافية، نسأل الله. والواجب تقوى الله والرضا بحكمه وبأقداره الجارية. نعم.